بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومن واله ومنهاجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا اللقاء، والذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنختتم به شرح كتاب الزكاة. وسنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة على نفقة واجبة يوم العيد وليلته ويوم العيد وليلته وحوائج أصلية. قال: وتجب الفطرة. زكاة الفطر أيها الأحبة الأكارم زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذه الزكاة أيها الأحبة الأكارم متعلقة بالفطر، وهو الفطر من صيام شهر رمضان المبارك. والحكمة في تشريعها جانبان كما ذكر الفقهاء. الجانب الأول أنه متعلق بالمزكي، ففي الزكاة جبر لما لحق بصيامه من النقص. والنقطة الثانية متعلقة بالمساكين، ففيها إسعاد لهم في هذا اليوم وسد لحاجتهم في يوم العيد. زكاة الفطر أيها الأحبة الأكارم واجبة. قال: وتجب، تجب الفطرة، وزكاتها واجبة على كل مسلم، على كل مسلم. وهذه الزكاة أيها الأحبة الأكارم تجب من آخر رمضان، تجب من آخر رمضان طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو. وهذه أيها الأحبة الأكارم الزكاة فيها أحكام تكليفية تعترضها، فقد تجب أحيانا، أو هي في الأصل واجبة ولكنها تجب في وقت ما، وقد تكره في وقت ما، وقد تحرم في وقت ما، أي نعم، وقد تكون كذلك مستحبة في وقت ما. فلذلك هذا كله بإذن الله عز وجل سنأتي عليه. زكاة الفطر أيها الأحبة الأكارم هي كما ذكرنا طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين. وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وكذا سعيد المسيب في شرح قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، من تزكى أنه زكى زكاة الفطر وذهب إلى صلاة العيد، وقد أفلح من تزكى، ثم بعد ذلك يصلي لله سبحانه وتعالى صلاة العيد وذكر اسم ربه فصلى. أي نعم. ومما ذكره بعض أهل العلم أنها سميت فطرة لأن الفطرة هي الخلقة، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الصدقة يراد بها الصدقة عن البدن وعن النفس، وهي زكاة واجبة بمعنى أنها مفروضة، كما جاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نعم، هذه الزكاة تجب إخواني الأكارم على كل مسلم. طيب، الزكاة تجب على كل مسلم، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وهذا الحديث حديث صحيح. وكذلك حديث كذلك ابن عباس: طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. إذا الكافر لا تجب عليه ولو كان مرتدا، لا تجب عليه ولو كان مرتدا. نعم. إذا زكاة الفطر أيها الأحبة مفروضة وواجبة على كل مسلم، وقد فرضت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وكما ذكرنا قبل قليل وأسلفنا أنها زكاة مرتبطة بالفطر حينما يفطر المرء، أو يعني يكون قد أوشك على إنهاء الصيام، فتكون هذه الزكاة واجبة بأول ليلة العيد، تكون واجبة بأول ليلة العيد. هل يجزئ تقديمها؟ سيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى عن ذلك. وهي تسمى زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. لذلك قال رحمه الله هنا: تجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة. يعني إذا كانت هذه الزكاة فاضلة. ما معنى فاضلة؟ فاضلة يعني أنها زكاة الفطر زادت عن النفقة الواجبة، زادت عن النفقة الواجبة، يعني ما يفضل عن قوته أو قوت عياله ممن تلزمه نفقتهم. أي نعم، نعم، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، كما أخرجه الإمام مسلم، وفي لفظ: وابدأ بما تعول، كما أخرجه الإمام الترمذي. أي نعم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كما بين في يعني شرح المنتهى أنها تجب، بارك الله فيكم، عندما تكون هذه الزكاة قد كانت فاضلة على النفقة الواجبة، على النفقة الواجبة. نعم. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، حتى أهل العلم قالوا من النفقة الواجبة مثل مثلا المسكن، مثل مثلا الدابة، مثل مثلا الثياب التي يلبسها، مثل كتب العلم، وقالوا بأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. نعم. فهذه إذن تكون واجبة إذا فضلت عن مثل هذه الأشياء، سواء مسائل النفقات أو مسائل الحوائج الأصليات. نعم. قال رحمه الله تعالى: يوم العيد وليلته، وعن حوائج أصلية، كما ذكرنا لكم الحوائج الأصلية: المسكن، الثياب، الغطاء، كل الكتب التي يحتاج إليها. نعم. قال بعد ذلك: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. نعم، يجب عليه، بارك الله فيكم، أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن مسلم يمونه. طبعا يا أخواني، مصرف الزكاة أو مصرف زكاة الفطر كمصارف الزكاة، تصرف مصارف الزكاة، ولا يمنع وجوب الزكاة الدين، إلا مع الطلب بالدين، فتسقط لوجوب أدائه بالطلب وتأكده بكونه حق آدمي معين وبكونه أسبق سببا. نعم. فلذلك هذه الزكاة، زكاة الفطر، لا يمنع وجوبها الدين، لأنها تجب على البدن، والدين لا يؤثر فيه، بخلاف زكاة المال. طيب، فإذا هذه الزكاة يا أخواني زكاة بدنية، واجبة على المرء ببدنه. أما تلك فإنها يا أخواني الأكارم الزكاة زكاة في حق المال، في حق المال. أي نعم. فإذا هذه الزكاة الفطر تصرف في مصارف الزكاة، ولا يمنع وجوبها دين، إلا كما ذكرنا قبل قليل إذا كان هنالك مع طلب بالدين، فتسقط لوجوب أداء ذلك بالطلب وتأكده بكونه حق آدمي معين وبكونه أسبق سببا، وإلا في الأصل فإنها إيش؟ لا يمنع وجوبها الدين. طيب، هنا يا اخواني الاكارم بارك الله فيكم، ناتي عند قضيه انه يخرج هذه الزكاه عن نفسه وعن المسلم الذي يمونه. من المسلم الذي يمونه؟ يعني مثلا الزوجه، العبد، مثلا الولد. لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر، اي نعم، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، وهذا حديث رواه الدارقطني. هو حقيقة حينما ننظر في هذا الحديث الذي رواه الدارقطني، نجد أن الدارقطني وإن كان قد رواه، لكن لفظة ممن تمونون علها الدارقطني وعلها البيهقي. ولكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، الكبير والصغير، عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. وقد أخرج ذلك الإمام ابن أبي شيبة في المصنف والدار قطني بإسناد موقوف عليه، وهو إسناد جيد، إسناد جيد قوي. إذا تلزم الصدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، وهذا طبعا ليس قول الحنابلة فقط، بل إنما هو قول الجمهور من المالكية والشافعية، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. وهنا يا أخواني الأكارم نجد أن هذه الزكاة، هل زكاة الفطر هل تسن على الجنين؟ هنا نجد ما ذكره صاحب الكتاب، أن هذه الزكاة أو صدقة الفطر تسن عن جنين، تسن عن جنين، تسن عن جنين. لماذا تسن عن جنين؟ لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث رواه ابن أبي شيبة، أو هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة، وكذا الإمام أحمد في المسائل برواية ابنه عبد الله، وإن كان في سنده كلام، لكن مما ذكره أهل العلم أنه فعل عثمان. لكن لاحظوا هنا تسن، لكنها لا تجب. وقد نقل في ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع، حتى أنه قال: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب عن اليتيم، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا قال فيه إلا محمد الحسن. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى صاحب الشرح الكبير أن عموم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقتضي وجوبها عليه. طبعا هذا من حيث رأي صاحب الشرح الكبير، وإن كنا نرى أنه المذهب عندنا، وهو الـ يعني الـ الأوجه، أن الصدقة عن الجنين مسنونة، أن الصدقة عن الجنين مسنونة. هل تجب صدقة الفطر على المستأجر؟ لا تجب على مستأجر أجير، وليست واجبة على ضئر بطعامها، وليست واجبة على زوجة نشزت و يعني ارتفعت عن السماع لزوجها والدخول في بيت طاعته. أي نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب الزكاة، زكاة الفطر، بغروب الشمس، نعم، ليلة عيد الفطر. هذا وقت الوجوب. احنا قلنا يا اخوان الاكارم انه فيها احكام تكليفية. متى تجب؟ بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني بأول ليلة العيد. إذا يا اخواني، لو أن رجلا مثلا مات أو أعسر قبل الغروب، ها؟ وجدنا شخص قبل الغروب مثلا مات أو أعسر أو طلق، هل هنالك عليه زكاة؟ لا، لا زكاة. لماذا؟ لزوال السبب قبل زمن الوجوب، لزوال السبب قبل زمن الوجوب. طيب، من كان معسرا وقت الوجوب، من كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فهل عليه فطرة؟ ليست عليه فطرة، ليست عليه فطرة، ولا تسقط يعني بعد وجوبها بموت ولا غيره هذه الفطرة. لو أن واحد مثلا بعدما وجبت في حقه مات، هل تسقط؟ لا، لا تسقط بموت ولا تسقط بغيره. نعم. إذا نحن عندنا في المذهب أنه إذا كان معسر الرجل وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة عليه، هذا عندنا في المذهب. شيخ الإسلام رحمه الله يعني كما في الاختيارات ذكر أنه من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر وأداها فقد أحسن. يعني لاحظوا الكلمة فقد أحسن، يعني كأنه أتى بالشيء الأفضل والأحسن، ولا شك أنه قد أتى بالشيء الأفضل، لكن هل نوجب عليه هنا؟ يعني هنا يحتاج إلى نظر من حيث الوجوب، وليس ثمة وجوب في ذلك. إذن يا أخوان الأكارم، نرتب هذه المسألة. أن الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا واحد. اثنين، واحد وجد قبل الغروب، متى وجد قبل الغروب مثلا موت أو إعسار، هل توجد فطرة؟ لا توجد فطرة. لماذا؟ لأن السبب قد زال قبل سبب الوجوب، قبل سبب الوجوب. طيب، لو أن واحد كان معسر وقت الوجوب ثم أيسر، هل تجب عليه الفطرة؟ لا فطرة عليه. لكن لو أنه وضع صدقة الفطر، هل نقول لا تجزئ؟ لا، نقول فعلت ما هو إن شاء الله تعالى خير. نعم، لكن من حيث الوجوب لا نوجب عليه. إذن هنا يا أخوان الأكارم لاحظوا، تجب هذه القضية، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. اثنين، تجوز قبله، يعني متى تجوز قبل غروب الشمس، قال بيومين فقط، قبل غروب الشمس بيومين فقط، قبل غروب الشمس طبعا ليلة عيد الفطر بيومين فقط. طيب، ما الدليل؟ الدليل قول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا حديث رواه الإمام البخاري، وهذا كأنه إشارة لجميع يعني من كانوا، فيكون إجماعا. ولأن ذلك في الحقيقة يا أخواني لا يخل بالمقصود، لأن الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد، إلى يوم العيد. طيب، هنا نجد أن الوجوب يكون بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. اثنين، الجواز قبل غروب الشمس يوم فقط. ثلاثة الآن اللي هو الأفضل اللي هو الاستحباب، هاي أخواني، ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو الأفضل. النقطة الثالثة اللي هو المسنون، اللي هو يا أخواني إيش المسنون؟ لماذا؟ لما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا حديث إسناده حسن عند الإمام البيهقي. طيب، إذا هذا هو الأفضل، هذا هو المسنون. طيب، النقطة الثالثة يا أخواني الأكارم، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة وتكره في باقيه. أيوة، إذا في عندنا كراهة، يعني تكره بعد يوم إيش؟ بعد يوم العيد، تكره بعدها، بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. إذن تكره زكاة الفطر بعد صلاة العيد، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن في ذلك تفويت للفضيلة، تفويت للفضيلة. اثنين، لحديث ابن أبي سعيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا، فظاهر الحديث صحة الإخراج باقي اليوم وعدم الإثم بتأخيرها عن الصلاة. إذن إحنا نقول إنها تكره. لماذا تكره عن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ لتفويت الفضيلة. لكن لماذا لم نقل تحرم مثلا؟ نقول لحديث أبي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر بشكل عام صاعا، فإذا هنا ظاهر الحديث صحة الإخراج باقي اليوم وعدم الإثم بتأخيرها عن الصلاة. إذا هنا المسألة فيها الكراهة. وطبعا مما أفاده الأصحاب كذلك أن هذا فيه خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف، لأن في هذه المسألة خلاف، وبعضهم قد يرى التحريم، فلذلك خروج من الخلاف نقول تكره بعدها. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم إيش؟ في اليوم كله. طبعا من الملاحظ يا أخوان أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم لا يجيزان ذلك، يعني يقولون يفوت وقت زكاة الفطر بالفراغ من الصلاة، بالفراغ من الصلاة. أي نعم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال إن إخراجها قبل الصلاة واجب، فإن أخرجها بعد الصلاة أثم وتعتبر صدقة من الصدقات. قلنا له لماذا؟ قال لحديث ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولحديث ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نحن نرى أن المسألة فيها كراهة، لأنه كما قلنا جاءت أدلة أخرى دلت على أن هذا يمكن أن يكون مقبولاً. لحديث أبي سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله يوم الفطر صاعاً، فهنا في ظاهر الحديث صحة الإخراج باقي اليوم كله. طيب، لذلك نحن يا أخواني في المذهب عندنا لاحظوا أنه في مسألة إيش؟ كراهة. طيب، إذا تجب متى؟ بغروب الشمس ليلة الفطر. تجوز متى؟ هذا الحكم الثاني اللي هو الإباحة أو الجواز، قبل غروب الشمس بيومين فقط. متى تكون أفضل ومندوبة مستحبة، وهو الحكم الثالث، أن تكون قبل الصلاة أفضل. متى تكره؟ تكون مكروهة بعد صلاة العيد، هذا الحكم الرابع. طيب متى تحرم؟ هنا الحكم الخامس. فإذا لاحظوا هنا يا أخواني أنه دخلت فيها الأحكام الشرعية الخمس، ما بين وجوب، وما بين حرمة، وما بين أفضلية أو سنة، ها، وما بين كراهة، وما بين إباحة أو جواز. فإذا زكاة الفطر تعتريها الأحكام الشرعية التكليفية الخمس. طيب، ألا تحرم متى؟ يحرم تأخيرها عن يوم العيد، يحرم تأخيرها عن يوم العيد. أي نعم، لتأخير الواجب عن وقته، لتأخير الواجب عن وقته يحرم أن يؤخر المرء صدقة الفطر يعني عن يوم العيد، لأنه أخر الواجب عن وقته. النقطة الثانية: لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، طيب، ولكن هل تقضى؟ قال: وتقضى وجوبا. نعم، يعني تقضى بعد يعني يوم العيد وجوبا. لماذا؟ قال الأصحاب: لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة وكالدين. وكذلك النقطة الثانية التي أشار إليها الشراح، بأنها بارك الله فيكم حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته. وحينما يؤخر الإنسان هذا الحق الواجب عن وقته يكون قد أثم. طبعا يا أخواني اللي هو وقته، ما هو وقته؟ كما أشار إلى ذلك الشراح، يحرم تأخيرها عن يوم العيد اللي هو غروب الشمس يوم الفطر، يعني يوم الشمس يوم آسف يوم الفطر اللي هو اليوم الأول من شوال، غربت الشمس، فبعد غروب الشمس هنا يكون المرء إذا أخرجها قد فعل شيئا قضاء، وهو قد فعل ذلك آثما، وقد كان أخر هذا الشيء عن وقته، لأنه يحرم تأخيره عن هذا الوقت اللي هو غروب الشمس يوم الفطر. طيب، ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو سويقهما. هنا يا إخواني الفطرة تكون صاع من بر اللي هو الصاع 4 أمداد، والمد تقريبا 4 حفنات بحجم كف رجل معتدل الخلقة. نعم، فهنا نجد يا إخواني الأكارم أن الفطرة صاع من بر، أن الفطرة بارك الله فيكم هي صاع من بر. نعم، وصاع من كذلك من شعير، صاع من شعير أو صاع من سويقهما أو دقيقهما. ما الفرق بين السويق والدقيق؟ السويق هو يؤتى بالبر أو يؤتى بالشعير فيحمص بالنار ثم يطحن، هذا هو السويق. السويق أنه يؤتى بالبر أو بالشعير فيحمص بالنار ثم يطحن. أما الدقيق فهو يؤتى بالبر أو بالشعير فيطحن. إذن الدقيق إخواني الأكارم عملية طحن مباشرة للبر أو الشعير. أما السويق هنالك شيء قبل الطحن وهو إيش؟ أنه يحمص بالنار. طيب، قال لك هنا أو صاع أو من شعير أو من سويقهما أو دقيقهما نصا، يعني نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. نعم، أو من تمر أو من زبيب أو من إقط أو من أقط. هذه الأنواع المعروفة. الآن تقريبا مقداره الآن بالجرامات تقريبا 2 كيلو 40 جرام، 2 كيلو 40 جراما الصاع اللي هو الصاع. طيب، احنا عندنا في المذهب الحنبلي أن الأفضل إخراج التمر مطلقا. ليش؟ قالوا في المذهب عندنا لفعل ابن عمر، نعم، ولذلك قال والأفضل تمر، قد نص على ذلك الإمام أحمد لفعل ابن عمر. قال نافع كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر، يعني قل التمر، فأعطى الشعير. وهذا حديث رواه الإمام أحمد البخاري. وقال له أبو مجلز إن الله تعالى قد أوسع والبر أفضل، يعني رب العالمين أوسع والبر أفضل. والبر حقيقة يا أخوان لا شك أنه، يعني حتى أن الصحابة قالوا قد سمنا يوم أن أكلنا البر، سمنا، ولذلك يقوم الجسد ويقوم بالجسد ويقوم بصلب الجسد. أي نعم، فلذلك لما جاء أبو مجلز وقال لي لابن عمر إنه إذا كنت ترى إنه التمر أفضل وكذا فإن هنا البر أفضل وإن الله وسع علينا، فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد واحتج به، وذكره الإمام الحافظ بن حجر في مجموعة من أو ذكره في فتح الباري رحمه الله، وهو فعل عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ورأوا أن التمر فيه حلاوة وفيه قوت وأنه أقرب تناول وأقل كلفة، لاحظوا هذه الكلمة كذلك، قالوا أن المقصود أن تخرج. ولذلك هنا مسألة الإخراج كانت على مسألة إيش؟ التخيير. لك أن تخرج من شعير، لك أن تخرج من سويق، من بر آسف، أو من شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو من تمر أو من زبيب أو من أقط أو من تمر، تفعل ما تشاء. لكن إحنا عندنا منهجية الترتيب، الأفضل إنه إيش؟ من الأفضل أن يكون تمر، صاع تمر. نعم، الواجب على كل شخص صاع تمر. ثم زبيب، قالوا الزبيب لأنه فيه حلاوة وقوت، وكذلك فيه قلة يعني كلفة من ناحية المال. ثم بعد ذلك البر. طبعا العلماء قالوا أن القياس أن يقدم على الكل البر. لماذا؟ لأنه هو فعلا ربما يكون أكثر قياما بالجسد ولذة وشهوة ونهمة. أي نعم، فالقياس أن يقدم، لكن لأن الصحابة كانوا يبدأون بالتمر فبدأنا به وبما شاركه في معناه كالزبيب مما هو من مفهوم الموافقة. طيب، وبعد التمر ثم الزبيب ثم البر، قال بعد ذلك فأنفع. فأنفع اللي هو مثل الشعير، مثل الأقط. أي نعم، والأنفع في الاقتيات، في دفع حاجة الفقير. نعم، فإذا كان مستويان فيكون الشعير ثم يكون دقيق البر ثم دقيق الشعير ثم سويقهما ثم الأقط. طبعا هذا إذا أردنا أن ننظر حتى إليه في ترتيبات الكتب الأصحاب، مثلا في كتاب شرح المنتهى للبهوتي أو كشاف القناع أو المرداوي، سنجد مثل هذا الترتيب تقريبا: صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أخت وهكذا. طبعا يا إخواني الأكارم، هل يجزئ غير هذه الأصناف مع القدرة على تحصيلها؟ إحنا عندنا لا يجزئ غير هذه الأصناف مع قدرة على تحصيلها، مثل مثلا الجبن، مثل الدبس وهكذا. طيب، هل يجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب؟ يجزئ، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: أو صاع من دقيق. فقيل لابن عيينة: إن أحد لا يذكره فيه. فقال: بل هو فيه. وهذا رواه الدارقطني، كان في سنده كلام، لكن المجد بن تيمية قال هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النوى، كتمر منزوع النوى. فلذلك لما يكون هو دقيق خلاص، يعني أنت الآن أخرجته من أصله وهو الشعير أو البر، أخذته من حبه. نعم، فأصبح دقيقا. نعم، طيب، إذا عدمت هذه الأصناف المنصوص عليها، قال فإن عدمت، ها؟ إن عدمت، قال رحمه الله: أجزأ كل حب يقتات. إذا عدم ذلك، فإنه يخرج ما يقوم مقامه من حب يقتات. يعني إذا كان مكيلا كالأرز، الذرة، لماذا يا أخواني؟ لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. هذا هو التعليل، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. إخواني الأكارم، علينا أن نركز كثيرا في الدروس الفقهية على عدة قضايا. الدرس الفقهي يتميز بإيراد الأدلة الشرعية، قال الله وقال رسول الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يحصله طالب العلم ويبدأ به في البداية. وأنا أنعى على أناس يحتجون كثيرا بالأدلة التعليلية أو الأدلة العقلية، ويحتجون فيها ويكثرون منها ويذكرون الأدلة، وإذا وجد بعضهم أنه ذكر دليل شرعي أو دليل، قالوا: أكثرت علينا. لا، ليس هذا إكثار، أصل الدين قائم على قال الله وقال رسوله، ثم بعد ذلك لك أن تعلل. إذا الأدلة الشرعية مهمة جدا، قال الله وقال رسوله اللي هي النصوص. أي نعم، النصوص الشرعية. ثم بعد ذلك الأدلة العقلية ومسائل يعني التعليل، لماذا حصل كذا؟ لأنه كذا. هذا من المهم جدا أن نعرفه، وما يشابهها مثل القياس، استحسان، المصالح المرسلة، هذه مما يشابهها. كذلك من النقاط المهمة في الدرس الفقهي أن نعرف الفروق، ما الفرق بين هذا وهذا، ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، ينبغي يعني أن نعرف هذه الفروق. لما ذكرنا نحن في زكاة الفطر هنا ذكرنا أنها تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، ما بين وجوب وحرمة وكراهة وجواز أو إباحة وندب أو استحباب، فعلينا أن نعرف الفروق بينها، ونعرف كذلك الفروق بين مسألة لماذا جازت ومسألة لماذا حرمت. وهذا يمكن أن يكون الفرق معروف في مسائل كثيرة جدا تأتي إلينا، ولذلك ألف العلماء كتب متخصصة في الفروق، كتب متخصصة في الفروق. ومن الأشياء المهمة التي ينبغي أن نتعلمها كذلك يا أخوان، ونركز عليها في الدروس الفقهية، الأشباه والنظائر. هذا يشبه هذا، هذه المسألة تشبه هذه المسألة، وقد مرت بنا قبل قليل مسألة قلنا إنه هذا مثل كذا. لما قلنا مثلا يا أخوان الأكارم إنه يحرم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد مع القدرة، وقلنا أنه يقضيها من أخرها، ذكرنا تعليل، ثم ذكرنا بعد ذلك مثيل ونظير وشبيه. قلنا التعليل أنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته، قلنا كالدين، قد نص على ذلك مثلا العلماء منهم ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة. فهنا الأشباه والنظائر مهم، تأتينا كثيرا يا أخواني، كالدين أو مثل كذا أو سواء بسواء أو كذا، هذا كله يأتينا. المهم جدا أن نركز على ذلك في الدروس الفقهية، ونضع لذلك دفاتر خاصة في مثل هذا. إذا الأدلة الشرعية، قال الله وقال رسوله، الأدلة التعليلية، ثم الأدلة العقلية، الاستحسان والقياس والمصالح وما يتعلق بذلك، ثم بعد ذلك يا أخوان الأكارم الفروق، ثم بعد ذلك الأشباه والنظائر نعرفها وندركها ونفهمها. وكذلك أيها الأحبة الأكارم، من الأشياء أن نعرف كذلك التقاسيم والأنواع، أن نعرف نقسم الأشياء، هذا نوعه كذا وهو قسيم كذا، أو هذا نوعه كذا وهو يختلف عن كذا، فنعرف الأنواع ونعرف التقاسيم. لابد من المهم جدا أن نعرف هذه القضايا في الدرس الفقهي. كذلك من ضمن القضايا أن نعرف القواعد الفقهية، أن نعرف القواعد الفقهية التي تمر بنا، القواعد الفقهية وهي القواعد الأغلبية التي تنطبق على الجزئيات الفروعية. وكذلك نعرف الضابط الفقهي، وهو الضابط الذي يضبط كل مسائل باب في ضابط محدد. ولذلك القاعدة نستطيع أن نقول إنها فيها نوع من القدرة على استيعاب الضابط تحتها، لا الضابط الذي ربما يكون أقل منها. فعلينا أن نعرف القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، ونركز عليها ونفهمها ونعقلها، لأن أيها الأحبة الأكارم مسائل تدور عليها الكثير من أحكام الدين وأحكام الشريعة، بارك الله فيكم. ومن المسائل التي ينبغي علينا أن نتوعاها ونعرفها في الدرس الفقهي وندركها إدراكا جيدا، أن نحاول إخواني الأكارم أن نعرف منهج الكتاب الذي نقرأه وندرسه. فليس من المناسب أن ندرس كتابا لا نعرف منهج صاحبه، هذا منهجه في أي مذهب، ما طريقته، ما أسلوبه، أساليب ترجيحه، ينبغي يعني أن نعرف مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. فهذه القضايا يا إخوان الأكارم مما يتميز بها الدرس الفقهي. قد أكون خرجت عن الدرس قليلا، لكن ينبغي فعلا علينا أن ننتبه لمثل هذه القضايا أحبتي الأكارم. الدرس الفقهي لابد أن يكون متميزا في عدة قضايا، وكم نتمنى فعلا أن نلم بكل هذه المسائل، لكن ربما مثل هذه الدروس التي مثلا نشرح فيها أقصر المختصرات، هي في النهاية نحن نشرح كتاب اسمه أقصر المختصرات، فلا نستطيع أن نلم بكل صغيرة وكبيرة، لكن نحاول جهدا، نحاول قدر الإمكان نذكر الأدلة الشرعية، الأدلة العقلية، الأدلة التعليلية، نذكر بارك الله فيكم الأشباه، النظائر، الفروق، التقاسيم، الأنواع، القواعد، الضوابط. حتى نستطيع فعلا أن نلم بهذا الجانب الذي فعلا يعترينا من القضايا المهمة جدا في مسائل التعريف، في مسائل الدروس يا أخواني الفقهية، التعريفات. نعرف التعريف، أن نعرف تعريف هذه المسألة، ما هو تعريف هذا الشيء، وما هو الفرق بينه وبين قضية أخرى. ينبغي أن نعرف مثلا ما الفرق بين الهدية، ما الفرق بين الهبة، ما الفرق بين العطية، ما الفرق بين المهر، ما الفرق بين النفقة، ما الفرق بين الصدقة، ما الفرق بين الزكاة، ما الفرق بين زكاة الفطر. كل هذه الأشياء كلها إعطاء مالي، لكن فيها فروقات، والفروقات تتميز بالتعريفات، وتعريف كل شيء بحسبه. فهذا الجانب من المهم جدا أن يدركه وأن يلم به طالب العلم. إذا أحبتي الأكارم، إحنا لما ننظر هنا نجد أن مسألة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل هنالك في شبيه ونظير. لذلك قلنا إنه إذا عدمت المنصوص عليها من الأصناف الخمسة يجزئ كل حب يقتات، إذا كان مكيل مثل الأرز، مثل الذرة وغيره. قلنا ليش؟ لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. هنا المسألة اللي جعلتني أتكلم مسألة الأشباه والنظائر. إذا هنا يا إخواني التعليل هنا أنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. ولذلك كان ابن سيرين يا إخواني يحب أن ينقي الطعام، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهو أحب إلي. طبعا يا إخواني الأكارم، هنا في مسألة مهمة، وهي إنه قال المؤلف إن عدمت، يعني المنصوص عليها يا إخوان الأصناف، قال أجزأ كل حب يقتات. على كلمة كل حب هنا تعليق مفيد للإمام بن بدران رحمه الله الدمشقي الحنبلي، قال: هذا ليس بقيد، هذا ليس بقيد. ومن ثم قال الموفق في العمدة: فإن لم يجد أخرج من قوته على أي شيء كان. وقال ابن عقيل: يجزئ الخبز. واختار الشيخ أنه يجزئ قوت بلده مثل الأرز وغيره. وروي عن أحمد أنه تجزئ القيمة وفاقا لأبي حنيفة، ذكر ذلك في الفروع. هذا يا إخواني في حالة طبعا أنه إذا عدمت، هيا يا إخواني الأكارم نقول أجزأ كل حب، مش معنى كل حب هو قيد ونتقيد به، لا، وإنما يمكن أن يكون هنالك ما هو يا إخواني إيش؟ بديل عنه. طبعا هذا حقيقة ربما بارك الله فيكم يخالف ما هو في المذهب، لاحظوا، يخالف ما هو في المذهب. ولذلك احنا قلنا قبل قليل انه لا يجزئ غير هذه الاصناف الخمسة مع قدرة على تحصيلها. طبعا اذا كنت قادر، نعم، على تحصيل هذه الاصناف الخمسة لا يجزئ، مثل الجبن وكذا. طيب اذا عدمت ماذا يجزئ؟ قال: يجزئ كل حب يقتات، يجزئ كل حب يقتات. طيب اذا لم يوجد بارك الله فيكم حتى الحب الذي يقتات. طبعا هذه المسائل يعني حقيقة هي ربما من المسائل التي تكون نادرة، يعني معقول حتى لا يوجد حب يقتات أو كذا، لكن هي افتراضات يفترضها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم بارك الله فيكم، من باب أنه إن حصل شيء ما فيكون لدينا حكم قد تحدثوا عنه رحمة الله تعالى عليهم. لكن ذكر الأصحاب أنه طبعا لا يجزئ مثلا إخراج الخبز مثلا. ليش؟ قالوا: لأنه خرج عنه الكيل والإدخار. الخبز مثلا عندهم لا يجزئ إخراجه. لماذا؟ قالوا: لأنه خرج عن الكيل وخرج عن الإدخار. في المذهب الرواية الأخرى أنه يجزئ قوت البلد، الرز وغيره يجزئ. طيب، سؤال يطرح نفسه، هل يجوز إخراج الشيء المعيب؟ مثلا شيء ممسوس أو قديم أو فيه سوس أو كذا، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب، هل يجوز عندنا في المذهب إخراج القيمة في الزكاة؟ نحن عندنا يا إخواني في المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، سواء كانت في المواشي أو في المعشرات وغيرهم، لمخالفة ذلك للنصوص. أي نعم، وإن كانت هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تجزي القيمة، كما ذكر ذلك صاحب الفروع رحمه الله. فبعض الفقهاء ذهبوا، منهم الإمام أحمد، وهي رواية عن الإمام، منهم الإمام أبو حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد، جواز إخراج القيمة، لأنه قالوا بأن إخراج مثل القيمة في المدن يلبي حاجات أهل المدينة، لكن إذا مثلا واحد أخرج الشعير ولا البر ولا السويق، هذا لا يؤدي الغرض، وإنما ماذا يفعلون؟ يذهبون فيبيعونه، ثم إيش؟ يشترون به الطعام الذي يريدون، مطبوخ أو غير مطبوخ. فقالوا: بناء على ذلك نحن نخرج ما هو من إما من يعني قوتهم، أو أنه إيش يكون ذلك من خلال القيمة، أن يكون ذلك من خلال القيمة. طبعا يا إخواني الأكارم، المسألة هنا نجد أنها هي مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنتم تعلمون أن هذا الرأي الذي في عدم إخراج ما هو من القيمة في زكاة الفطر هو رأي الأئمة الثلاثة رحمة الله تعالى عليهم: الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، والرواية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقد أخذ بها عمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم أنها تجوز. والأمر في ذلك يا أخواني إن شاء الله تعالى واسع، لكن من تمذهب في مذهب معين وكان مقلدا، كحال كثير من الإخوة الآن المستمعين لمثل هذا الدرس، فالأولى بهم والأجدر بهم أن يخرجوا من قوت البلد. والحقيقة يا أخواني الأكارم أن كذلك الإخراج من قوت البلد إذا كان من تمر أو كذا أو كذا، هو كذلك لا يوجد فيه إشقاق على الناس، يعني يمكن كذلك أن يخرج الغني أفضل شيء من هذه الأشياء الخمسة المذكورة، والفقير يستطيع أن يخرج الشعير. الشعير ربما لو أخرج مثلا يا أخواني الأكارم بارك الله فيكم هذه الصدقة اللي هي الصاع، ربما لا تكون عليه يعني كثيرة جدا، نحن لا نتكلم عن الفقير فقرا مدقعا، وإنما الذي يجد زيادة لكن لا يستطيع أن يدفع كما يدفع الغني. فالغني له أن يدفع شيء، والمتوسط له أن يدفع شيء، والفقير له أن يدفع شيء. فنجد أن الحقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من بر، أو إلى آخره، كأن في ذلك تخيير للناس على حسب مقاماتهم المالية، كل واحد فيهم يختار الشيء الذي يقدر عليه، هنالك ما هو أفضل وهنالك ما هو دونه، ولكن في النهاية كل واحد قادر. لكن لما نقول مثلا المبلغ هو مثلا خلينا نقول 20 دينارا أردنيا مثلا، أو 25 دينار أردني، أو 30 دينار أردنيا، بعض الناس قد يكون 30 دينار هذه الأردني قد تكون مكلفة جدا عليه، فيقول: ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أدفع 30 دينار، أنا أستطيع أدفع 10 دنانير، ما وأنا عندي مثلا 4 أو 5 أشخاص أو كذا. طب فيأتي عند هذا يقولون: لا يجزئك، لا يجزئك، لأنك لم تخرج هذا عن القيمة، لأنه قدرت، لا يجزئك أن تخرج هذا بسبب القيمة. لماذا؟ قال: لأنها قدرت هكذا مثلا من دور كذا، أو من الإفتاء، أو من القضاء، أو من المحاكم، أو إلى غير ذلك. لكن لما نقول: والله يا أخي تجزئك خلاص، تعطي لناس صدقة بر ولا صدقة تمر ولا كذا، يأتيك فيقول لك: يا أخي هو صحيح على عين راسي، يأخذها ثم بعد ذلك يذهب فيبيعها. تقول أنت: ما أنت في النهاية هذه صدقة، والصدقة واجبة علي، لكن في النهاية أنا علي أن أخرج ما يجب علي، وهو في النهاية يفعل ما يشاء بها، ربما يدخرها، ربما يهديها، ربما يبيع بها. في النهاية أنت حينما يعني أعطيته إياها وباعها واشترى بها ما يحتاج، اشترى على الشيء الذي أنت قدرت فعلا أن تعطيه إياه. أنا الآن في صدد الحديث يا أخواني عن تسويغ قول من يقول بأنها تخرج يعني ليس بالقيمة، لأني أجد أن كثير من الناس من الذين يرون أنها تخرج بالقيمة ورأيهم محترم ورأيهم رأي أئمة أجلاء وعلماء. بفضل الله عز وجل نحترم سادتنا العلماء أئمة المذاهب ونعرف لهم قدرهم، ولكن في النهاية يا أخوان نعرف أنه هذا هو قول الجمهور وهو ليس قول يعني خلينا نقول شاذ مثلا، مع أنه القول بالقيمة ليس قولا شاذا في المقابل. والنقطة الثانية أن له وجه يا أخوان الأكارم من التفكير إذا أردنا أن نفكر في مثل هذا المجال. لذلك عندنا الأصحاب قالوا أنه لا يجوز إخراج الزكاة القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كانت في المواشي أو في المعشرات وكذا، وقالوا أن هذا يخالف النصوص. طيب، المسألة التي يا أخواني تليها، هل يجوز إعطاء الزكاة جماعة؟ قال يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، يعني يجوز إعطاء جماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، مثل أن يعطي 4 فقراء مثلا صاع واحد، فيأخذ كل واحد منهم مثلا مد. ممتاز يا أخواني. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، ثم قال وعكسه. أي نعم، هذه يا أخواني كذلك المسائل من المسائل الفقهية التي ينبغي أن ننتبه إليها، اللي هي مسائل العكس. مرات قد نجد عندنا حتى في زاد المستقنع مثلا والعكس بالعكس أو وعكسه. فمسائل العكس اللي هي المسائل التي يأتي الحكم ثم يأتي عكسها، يعني ما يخالفها. إذن يجوز إعطاء جماعة من أهل الزكاة، هاي يا أخواني الأكارم، ما يلزم الواحد من فطرة أو زكاة مال، وهذا ليس فيه خلاف كما ذكر صاحب الشرح وصاحب المبدع. لماذا؟ قالوا أنه دفع الصدقة إلى مستحقها. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مد برا أو نصف صاع من غيره حتى يحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور. قلنا يا إخواني إنه المثال إنه على إعطاء جماعة من أهل الزكاة ما يلزم واحد أنه يعطي 4 فقراء صاع واحد ويأخذ كل واحد منهم مد. طيب، وعكسه، يعني ويجوز عكسه، يعني إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما نص على ذلك الإمام أحمد، مثل مثلا أن يعطي الفقير زكاة 10 فيحصل معه 10 آصع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني قدر الزكاة لكنه لم يقدر يا أخواني إيش؟ آخذها. لم يقدر آخذها. فلذلك هنا يجوز العكس، أنه يعطي الواحد، ها يا أخواني الأكارم، ما يلزم الجماعة. والتعليل في هذا أنها صدقة لغير معين، فيجوز أن تصرف لواحد مثل الزكاة. إذن يا أخواني الأكارم، هذه المسألة مسألة بارك الله فيكم معروفة، أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال به جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك وأصحاب الرأي وغيرهم. أو يعطي الواحد يا أخوان الأكارم، يعطي الواحد فطرته لجماعة، يعطي الواحد فطرته لجماعة، مثل ما ذكرنا، يعطي هذا الواحد 4 فقراء صاع، كل واحد منهم يأخذ إيش؟ مد. وطبعا هذا كذلك الأمر جائز كما ذكرنا قبل قليل، وليس فيه خلاف بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.